بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد قال: قالت معاذة: سمعت هشام بن عامر الأنصاري ابن عم أنس بن مالك، وكان قتل أبوه يوم أحد، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك، ورد على الآخر الشيطان. أسأل الله العافية. أيها الأخ الكريم، ربنا جل جلاله قد جعلنا إخوة بالإيمان، ورباط الأخوة الإيمانية هو أعظم رباط، فإن المؤمنين كالنفس الواحدة. وحث الإسلام على حب الغير، وحث الإسلام على السلام، ولذلك نحن في الصلاة حينما ننتهي من الصلاة نقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وفي ذلك إلماح على أن الواجب على المسلم أن يبث السلام والإسلام في جميع الأرض. وفي الصلاة أيضا ندعو بالسلام للمؤمنين، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وفي ذلك دعاء للمؤمنين. وقد حرم الإسلام غاية التحريم المقاطعة والمنافرة، بل إنك ترجع إلى البيوع تجد كثيرا من البيوع إنما حرمت حتى لا يكون ثمة اختلاف بين المتبايعين. الحديث هنا يقول: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما، أي ومعناه يحرم عليه أن يهجر الكلام معه، لأن الصرم هو القطع، فوق ثلاث، يعني اليوم اليومين والثلاثة قد رفع عنه التحريم، لأن الإنسان قد تتمكن عليه حالة الغضب لسبب ما، لكن بعد الثلاث يحرم على المؤمن أن يقاطع أخاه. قال: فإنهما ناكبان على الحق ما داما على صرامهما. فالإنسان إذا قاطع أخاه واستمر هذا فوق الثلاث دل على أنهم على غير صواب. ثم جاء الترغيب بعد الترهيب، قال: وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء. أولهما الذي يبدأ بالسلام ويبدأ بالمصالحة والمحبة هو أولهما رجوعا، وهذا يدفع عنه الإثم أو يخفف عنه الإثم حينما يكون هو أول الراجعين. وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وهذا ترهيب كبير، فيحذر الإنسان أن يؤذي أخاه المسلم. قال: وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه. وتأمل هنا إلى أن بعضهم لما يقاطعك وتسلم عليه لا يرد عليك السلام، فلا تحزن، فإن الملك يرد عليك، أما صنيعه فهو يوافق به خطوات الشيطان. قال: وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك، أي رد الملك على المسلم، ورد على الآخر الشيطان. إذن على الإنسان أن يعطف على أخيه، وأن يرد عليه السلام، وأن يسلم عليه، وأن يبتعد عن الصرام، والصرام هو الهجران. وهذا الحديث فيه من الفوائد والعوائد بيان غلظ حرمة التقاطع والهجران. ثانيا، عداوة المسلم ومقاطعته لغير سبب شرعي تمنع من دخول الجنة في الآخرة، فهذا ترهيب خطير جدا. ثالثا الهجران يزول بمجرد السلام ورده، إذا كان السلام والرد موجود فهذا حسن، والأحسن أن تكون المودة والمحبة والإيثار. رابعا عدم السلام على المؤمن باب شر، وعدم رد السلام على المؤمن أشر من ذلك. ولذا فإن السلام اسم من أسماء الله تعالى، على الإنسان أن يشيع هذا الاسم بين الناس. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السلامة والإسلام، آمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.